التوحد وأحزامها. تعيش يا أغلى وطن على مدار الزمان في ظل خدام بيته وهو حكمها. من عهد عبد العزيز الشعب كله عزيز، لا قصرة أطولها وانطالت أقزمها. ظلوا كنعان وذرى في نجد وأم القرى، واللي سكن في يمنها عرف انشمها. يمنك يا أبو فهد بايعك بالعهد، حنا ذرى دولة التوحيد وحزمها. الله يرحم أخوك سادس ملك في الملوك، عبد الله اللي تولاها ولا عظمها. مالك وبوك الملك والحكم ذا ملك لك، اسنينك اسنينها وايامك ايامها. لك العهد والولا والتضحية والغلا، والصدق من خلفها والعز قدامها. تعيش يا أغلى وطن على مدار الزمان في ظل خدام بيته وهو حكمها. من عهد عبد العزيز الشعب كله عزيز، لا قصرة أطولها وانطالت أقزامها. ظلوا كنعان وذرى في نجد وأم القرى، واللي سكن في يمنها عرف انشمها. يمنك يا أبو فهد بايعك بالعهد، حنا ذرى دولة التوحيد وحزمها. الله يرحم أخوك سادس ملك في الملوك، عبد الله اللي تولاها ولا عظمها. مالك وبوك الملك والحكم ذا ملك لك، اسنينك اسنينها وايامك ايامها. لك العهد والولا والتضحية والغلا، والصدق من خلفها والعز قدامها.